هنا يقع الإنسان ربما في حيرة من أمره، ماذا يصنع؟ هل ينبغي عليه أن يفي بيمينه حتى لا يكفر أولا، وحتى يطابق كلامه الذي وعد به عمله وسلوكه، لا سيما وقد أشهد الله على قوله؟ وهذا معنى اليمين. اليمين هو إشهاد العبد ربه على أمر من الأمور. أم الأفضل أن يخرق يمينه هذا ولا يبالي بالوفاء الشكلي، وأن لا يبالي بالكفارة التي يتحملها، إن هو رأى أن هنالك سبيلا أقرب إلى مرضاة الله عز وجل من الوفاء بما حلف؟ مشكلة قد يحار الإنسان أمامها، ماذا يصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجابنا ووضعنا أمام الخطة التي تحل المشكلة، وأنبأنا أن على الإنسان إن هو أقسم على أمره ليفعلن أو ليدعن لأي سبب من الأسباب، ثم إنه تأمل ونظر فوجد أنه لو لم يفعل هذا الذي أقسم عليه لكان خيرا له عند الله، ولو أنه استعاد عما أقسم عليه لكان أفضل تقربا منه إلى الله عز وجل. لا شك ولا ريب أن الأفضل في حقه أن يكفر وأن لا يبالي باليمين الذي أقسمه في سبيل أن يأتي الذي هو خير. ورواية أخرى أيضا في مسلم بعبارة أوضح، ربما من أقسم على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير. المعنى واحد. إذا الحلف باليمين ليس عنوان ارتكاب محرم كما يظن العوام من الناس، نقول فلان أقسم وحنك في يمينه والعياذ بالله كأنه أتى جريمة، لا أبدا إطلاق. القانون الذي ينبغي أن نضعه أمامنا لمعرفة أيهما أفضل وأيهما أقل فضلا هو التالي، انظر ما هو الأتقى وما هو العمل الذي تتقرب به إلى الله أكثر من غيره، افعله إن كان مطابقا لما أقسمت به أو كان مخالفا له. أي بعبارة أخرى أن القسم لا يجعل المبرور محرما ولا يجعل المحرم مبرورا، هذا شيء هام أن نعرفه. القسم على الشيء لا نجعل من هذا الشيء إن كان في أصله محرما مبرورا، تقول والله يعني أنا آسف لكنني أقسمت فلا بد من أن أفعل، ولا يجعل من المبرور أيضا محرما. فمن أقسم بالله عز وجل أنه لن يكلم فلانا من أقاربه أصدقائه جيرانه، أقسم بالله ولا شك أن عليه أن يبر بقسمه وإلا فأمامه الكفارة. لكن نظر وتأمل وجد أن مقاطعته لصديقه أو قريبه هذا يوقعه تحت طائلة النهي الوارد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم، لا يجوز للإنسان المؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث. نعم،